السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذه الحلقة الأخيرة تقريبا في حياة صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان الحلقة الماضية كان موقف أبو بكر الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى فترة خلافة سيدنا أبو بكر قد إيه كان فيها خير، وقد إيه كان فيها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. كم من الأشياء العظيمة جدا يا جماعة اللي عملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي، إنهم بايعوا خليفة للمسلمين، إن ما كانش ينفع أبدا إن الدولة المسلمة تعيش بلا حاكم ولا بلا خليفة، ما ينفعش. فكان من الفطنة ومن يعني الحكمة إن لازم يكون في خليفة حتى قبل إيه، قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل اللي حدث يا جماعة، إن حدثت فعلا في اللحظة دي، كانت يعني هتكون فتنة عظيمة جدا بين الصحابة، لكن في النهاية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس يعني وقوفا عند الحق ورجوعا إلى الحق رضي الله عنه جميعا وأرضاهم. ما كانش في حد من أصحاب النبي جماعة يريد دنيا أبدا. اللي حصل في سقيفة بني ساعدة باختصار شديد، إن الأنصار اجتمعوا على سعد بن عبادة وقالوا بس نخليه هو يبقى إيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعضهم قال لا، منا أمير ومنكم أمير، يعني واحد من الأنصار واحد منين؟ من المهاجرين. إلى أن جاء أبو بكر هو وعمر وأبو عبيدة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، راحوا للأنصار في سقيفة بني ساعدة. سيدنا عمر حب يتكلم، فسيدنا عمر أسكت، سيدنا أبو بكر قال له انتظر يا عمر. فقال عمر والله ما أردت إلا أن أهيئ كلاما كان قد أعجبني حتى أهيئ الحديثة لأبي بكر، لأن أنا قلت أقول كلمتين حلوين كده يعني أمهد الجو كده عشان أبو بكر هو اللي يتكلم. قال عمر فتكلم أبو بكر فتكلم أفصح الناس رضي الله عنهم جميعا. فقال أبو بكر كلمة بسيطة جدا، قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. صح، انتوا لازم يكون ليكم مكانه وقدر، انتوا ضحيتوا وعملتوا، لكن مش القصد الدنيا. لكن ما ينفعش يكون في حد قبل سيدنا أبو بكر هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا، بل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، قوموا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. يبقى الأصل إيه؟ أبو بكر ما كانش عايز لنفسه رضي الله عنه وأرضاه، الدنيا دي ما تشغلهمش يا جماعة. هو بيقول ما ينفعش يكون واحد، لازم يكون واحد من المهاجرين الذين تحملوا أعباء الدعوة من الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي شالوا الدعوة على كتفهم رضي الله عن مرضاهم. طبعا الأنصار لهم دور عظيم جدا رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين، وصلوات ربه وسلامه على أستاذهم ومعلم البشرية أجمعين صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال لا، بل نبايعك أنت يا أبا بكر. ثم مد يديه فبايع أبا بكر وبايعه الناس جميعا. في رواية تانية أن سيدنا عمر لما لقى الأنصار بيقولوا منا أمير ومنكم أمير، قال لهم يا معشر الأنصار، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر ليكون إماما للمسلمين من بعدي؟ فهل منكم أحد يحب أن يتقدم على أبي بكر؟ فقال الأنصار معاذ الله أن يتقدم واحد منا على أبي بكر. فقاموا جميعا فبايعوا أبا بكر. لو كانت الدنيا في قلوبهم يا جماعة، هل حد منهم كان ممكن يتنازل عن الحق ده؟ طبعا لا، لا يمكن. هو أنا عشان كلمة قالت حتى لو كانت كلمة جميلة، ولو كان اللي قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يبقى أنا أسيب حق ليه؟ لو هو كان بيعتقد أن المسألة مسألة إيه؟ مسألة حقوق ومسألة دنيا. لكن لا يا جماعة، هي المسألة مسألة أن كان كل واحد فيهم كان حريص أن هو يبقى خليفة على المسلمين أو أمير للمؤمنين، يعني عشان يقدر يقدم أكبر قدر من الخدمات، كان نفسه ينال الشرف ده، خدت بالك؟ لكن في النهاية الحق لابد أن إيه؟ أن يتبع. الحق أحق أن يتبع. كلهم قاموا وبيعوا أبا بكر رضي الله عنه. في رواية ثالثة كمان أن بعض الأنصار قالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤمر رجلا من المهاجرين إلا ويؤمر معه رجلا من الأنصار. فيبقى خلاص ايه رأيكم نخلي الخليفة ده لاثنين، اثنين يبقوا خلفاء، واحد من الانصار واحد من المهاجرين. فقام زيد بن ثابت، زيد بن ثابت ده يا جماعة هنعرفه بعد كده بقى ان شاء الله، هو ده اللي جمع القرآن رضي الله عنه وارضاه. فقام زيد بن ثابت فقال لا، بل ان هؤلاء المهاجرين، بل ان الامام لابد ان يكون من المهاجرين، ونحن سنكون انصارا له كما كنا انصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ابو بكر وقال ثبت الله قائلكم، ثم مد ثابت بن زيد بن ثابت يده وبايع ابا بكر، والانصار كلهم تقدموا وبايعوا ابا بكر رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بدا خلافته بالكلمات اللي فعلا والله العظيم يا جماعه يتالف فيها مجلدات، دي دستور عظيم لكل حكام المسلمين في كل دول العالم. اسمع اسمع الكلام اللي قاله ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيحكم دول كتيره جدا، يعني خليفه المسلمين. شو بيقول ايه؟ قام فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اما بعد ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم. يا الله، شوف شوف التواضع يا اخي، ام هو اتعلم التواضع من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني، الصدق امانه والكذب خيانه، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آتي له بالحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم الذل. خد بالك، وما انتشرت الفاحشة أو لا تشيع الفاحشة في قوم حتى يجهروا بها إلا سلط الله عليهم الذل. خدت بالك سبحان الله، أو إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأسقام والأمراض. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. شوف القاعدة، شوف الدستور، فهم زي؟ هو ده الأصل، هو ده الأصل. شوف بقى الحاكم المسلم بيقول إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. كلمات بسيطة، لكن في الكلمات البسيطة دي يا جماعة وضع دستور، الدستور ده ينظم حياة الكون ده كله، وينظم علاقة الحاكم بالمحكوم. الحاكم والمحكوم يا جماعة علاقة ود ومحبة، لابد أن يكون هناك وئام ومحبة بين الحاكم والمحكوم. المسألة مش مسألة إن أنا حاكم وأنت محكوم، لا، ده أنت أخويا وأنا أخوك. وهتشوف دلوقتي سيدنا أبو بكر هيعمل إيه يا جماعة، يعني مش أنا مش قادر أوصف لك كم التواضع والبذل والتضحية، ويعني والذل الذي كان، يعني ربنا قال كده يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم ما يحبون. فإيه مواصفات المجاهد؟ أول حاجة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم متلائم، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. خد بالك من حاجة، تعال نشوف بقى، خلاص دلوقتي أبو بكر الصديق أصبح خليفة للمسلمين، تعال نشوف صور تواضع الخليفة اللي بيحكم 26 دولة، صور التواضع اللي ما تخطرش على قلب بشر. سيدنا أبو بكر كما جاء إن هو كان يعني يأتي إلى امرأة عجوز عمياء في ضواحي المدينة، كان بيروح لها كل يوم ينظف لها البيت ويحضر لها الأكل والشرب ويأتيها بكل ما يصلحها. مين اللي شاف الموضوع دوت؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر كان عايز يروح يخدم المرأة دي، سمع عنها فراح، وكل ما يروح لها تقول له جزاك الله خيرا يا بني، مش عارفة هي عجوز عمياء مش شايفة حاجة، جزاك الله خيرا يا بني قد جاءني من أصلح حالي. مين هو؟ ما عرفش، كل يوم يروح يلاقي حد سببه، فقال اجي انا بقى بدري ايه واستخبى واشوف مين يبيع من كده. فاختبأ عمر رضي الله عنه وارضاه فوجد ابا بكر خارجا من عندها، فبكى عمر وقال والله لا اسابقك الى خير ابدا يا ابا بكر، والله لقد اتعبت الخلفاء من بعدك. مين هيعمل كده يا جماعه؟ لا ده في حاجه اجمل من ده كله، بس صلى على حبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر يا جماعه قبل ما يبقى خليفه كان بيقوم الصبح يحلب الاغنام لاهل الحي اللي عايش فيه، تخيل يقوم الصبح كده يجيب الاغنام ويحلبها ويقدم لهم اللبن. فلما اصبح خليفه قالت امراه الان سيدع هذا الامر، يعني لا يمكن يعمله ده بقى خليفه المسلمين، فوصل الخبر لابي بكر فقال والله لا ادع شيئا كنت افعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقطع خير كنت قد عملته ابدا. وبالفعل وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يروح ويحلب الأغنام لأهل الحي. مين يعمل كده يا جماعة؟ شفت قد ايه الرحمة؟ شفت قد ايه شيء والله العظيم يفوق الخيال. أنا ما بتكلم عن سيدنا أبو بكر، يعني هقول لك إيه، لولا أننا على يقين من أنه لا نبي بعد النبي لقلنا إن أبا بكر نبي، لكنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوف صورة تانية من التواضع. في يوم من الأيام بعد جيش لبلاد الشام، كان على رأس هذا الجيش يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل ابن حسنة. التلاتة ركبين على الدواب بتاعتهم ومشين، وأبو بكر ماسك بلجام الدابة وماشي يكلمهم، يقولون يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن ننزل. قال والله لا نزلتم ولا ركبت، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. شفت يا أخي التواضع، ما شاء الله. يعني دول ناس عنده يعتبر عنده في الدولة بتاعته، خد بالك، ورغم ذلك هم اللي راكبين وهو اللي ماشي. هو تعلم التواضع ده منين يا جماعة؟ من النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر لما يشوف النبي، والحديث عند الترمذي في سنة صحيح، لما يشوف النبي هو نايم على حصير، وده مين؟ سيد ولد آدم، اللي لو سأل ربنا أن يحول له الكرة الأرضية دي كلها لكتلة ذهب كان حولها له صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ورغم ذلك كان ينام على حصير. ابن مسعود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا نصنع لك وطاء أو ألا نأتيك بفراش وطيء، فراش لين كده؟ فيقول النبي مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. يا سلام. كان النبي عليه السلام كما جاء عند البخاري كان في مهنة أهل بيتي يقصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان من دعاء النبي يا جماعة، ودايما لما تشوف كده في سير الأنبياء تجد حاجة غريبة جدا. الأنبياء يا جماعة لما كانوا يطلبوا أي أمر من أمور الدنيا يطلبوا أقل حاجة، ولما يجوا يطلبوا أي شيء من أمور الآخرة يطلبوا أعلى حاجة. خد بالك، ندي مثال كده. النبي عليه السلام كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي للطاقة دي بس، للوجبة دي بس، وما يفوتش بالليل، مش يكفي اليوم بس، لا لا لا، يكفي وجبة واحدة. تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما عند الترمذي بإسناد الحسن اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. خدت بالك؟ إنما في أمر الآخرة بقى لا لا لا، في أمر الآخرة لسه حاجة تانية بقى، يقول إيه؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خدت بالك؟ يبقى في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، في أمر الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. إيه دي المسألة؟ المسألة إن في أمر الدنيا، الدنيا كلها على بعضها لا تساوي عند الملك سبحانه وتعالى جناح بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يلخص كل ده يقول لك إيه؟ الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فما ينفعش ان احنا نتقاتل ونتنحر عشان دنيا، انما في امر الاخره لا، نتسابق بقى، نتسابق وايه، والسباق يعني شريف. خدت بالك؟ والاصل يا جماعه ان انت تحدق القلب نحو الاخره. يعني ايه تحدق القلب؟ يعني ايه القلب يبقى ليه حدقه؟ يبقى عامل، يبقى كان القلب ليه حدقه زي العين، يبقى انت شايف فيها الاخره ومحدد وجهتك للهدف. ايه هدفك في الدنيا؟ هدف ان ربنا يرضى عني، وايه تاني؟ برضو ان ربنا يرضى عني، لان لو رضي عني هيسعدني دنيا واخره. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى هدفك الاسمى ان ربنا، ولذلك سبحان الله، ولذلك بعد ما يدخل اهل الجنه ربنا يجعلنا اياكم من اهل الجنه، قولوا امين. لما نخش الجنه ان شاء الله برحمه الله اولا، يجي بقى بعد ما نتمتع في الجنه وننبسط ونهيص ونشوف متع بقى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، المولى عز وجل ينادي على اهل الجنه ويقول جل وعلا كما في الصحيحين يا أهل الجنة. شوف النداء جميل حلو إزاي، لأن في الناحية الثانية هينادي يقول يا أهل الدار ربنا عافينا وعافيكم، فيقول ربنا سبحانه وتعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم؟ مش عايزين حاجة أفضل من كده؟ أفضل أفضل من كده من اللي إحنا فيه ده؟ ده النعيم في الجنة كل يوم في الزيادة، هنقول يعني إحنا لو كنا على نعيم الجنة مش هنخلص. خدت بالك؟ فيقول يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هي دي أكبر نعمة، إن ربنا يرضى عنك. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. فعشان كده سيدنا أبو بكر إيه؟ تعلم التواضع من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صور من ورع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا أبو بكر والحديث البخاري كان ليه غلام عبد عندهم، كان يروح يشتغل ويأتيه بالخراج كل يوم يجيب له الأكل بتاعه ويجي لحد عنده. فأبو بكر قبل ما يأكل أول حاجة يسأل من أين هذا المال، يقول والله اشتغلت النهاردة مثلا كنت بعمل حطب ومش عارف إيه وبعت له فلان، خلاص مال حلال يوم واكل. تاني يوم المال منين؟ من كذا، حلال. جف مرة واحدة نسي، فقال الغلام بعد ما أكل أبو بكر لقمة واحدة قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسألني من أين قد أتيت، من أين أتيت بالطعام؟ قال أجل من أين أتيت؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وأنا لا أحسن الكهانة، يعني فوق أن أجل الكهن أصلا حرام، هو كمان كان بيضحك عليهم ولا عارفش أي حاجة، فهم زي؟ قال فلقيتهم اليوم فأخذت منهم المال فاشتريت لك بها الطعام. أبو بكر يسمع الكلمة دي يسكت، يقول طب خلاص مش هكمل أكل وخلص على كده، لا لا لا، اللقمة اللي دخلت دي لا يمكن تستقر، لازم تطلع. تخيل حديث البخاري، فوضع أبو بكر أصبعه في فمه وبدأ يتقيأ، ما فيش في بطنه غير اللقمة، يعني بدأ عياذا بالله عفوا يعني أوصار بطنه اللي تطلع تعبان. فقال يا خليفة رسول الله ارفق بنفسك، يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته، لا يمكن أنا خلي بجوفي لقمة واحدة حرام، لا يمكن. مع أنه معظوم ما كانش يعرف، خد بالك. مال النهاردة نسأل الله العفو والعافية، اللي بياكل من حرام ويربي ولاده على الحرام وعايش وبيبني عمارات من حرام، وده نقول له ايه ده؟ سبحان الملك. وكتير من الناس يعني ما يسألش عن المال اللي هو جابه ده من حلال ولا لا، الا بعد ما ياكل ويشرب ويملى بطنه يقول لك اللي جوه بقى ده حلال ولا حرام. طب ما خلاص يعني، يعني كنت تسأل قبل ما ايه، قبل ما سبحان الملك. شفت قد ايه الورع؟ وفضل ابو بكر يعمل كده لحد ما اخرج اللقمه بفضل الله. اتعلم الورع برضه منين يا جماعه؟ من النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، النبي بيقول ايه؟ اني لانقلب الى اهلي لما ارجع البيت فاجد الطمره فامد يدي لاخذها، فلولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقه، من تمر الصدقه لاكلته. لان النبي انت عارف النبي ياكل من الهديه لكن لا ياكل من الصدقه. طيب تعال نشوف صفحه ثانيه من رقه قلبه وبكائه رضي الله عنه وارضاه. يا جماعه كان سيدنا ابو بكر كان فعلا يعني كان في غايه الرقه، ويعني يعني هتشوف ادله كثيره جدا على رقه قلب سيدنا ابو بكر. تعرف كان من ضمن الحاجات اللي كان سيدنا ابو بكر كان بيعملها، كما قال ابن الزبير كان ابو بكر يعتق على الاسلام، يعني كان لما يعرف ان حد من عبيده اسلم كان يعتقه لوجه الله. تخيل لدرجه ان ابو ابي بكر اللي هو ابو قحافه قال له يا بني انك تعتق اناسا يعني ضعفاء، فهل يعني فهل يعني اشتريت عبيدا اقوياء ينفعونك في تجارتك؟ فاهم ازاي؟ يعني انت بتشتري عبيد ضعفاء واخد بالك وتروح تعتقهم لوجه الله، طب ما تشتري ناس اقوياء يساعدوك. فقال يا ابتاه انما اريد ما عند الله. خدت بالك؟ فنزل قول الله عز وجل وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. ولذلك شوف بقى مظهر رقه قلب ابي بكر في مشهد ثاني جميل قوي. فاكر لما المسلمين انتصروا في غزوه بدر وكان في اساره كان حوالي 70 اسير، خدت بالك؟ فالنبي حب يستشير الصحابه نعمل ايه بالاساره دولت؟ يا ترى نقبل الفديه ولا نقتلهم؟ فسال ابي بكر. طب ابو بكر هيقول له ايه؟ ده المشركين عملوا ايه فيهم يا جماعه؟ ده المشركين دول قتلوا الصحابه وعملوا فيهم اللي ما يتعملش، ويعني عذبوهم وطردوهم من البلد، عملوا فيهم اللي ما يتعملش. ورغم ذلك شوف ابو بكر هيعمل ايه؟ قال له يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيره، واني ارى ان تاخذ منهم الفديه فيكون ما اخذناه قوه لنا على الكفار، وعسى ان يهديهم الله عز وجل فيكونوا لنا سندا وعضدا. يا سلام، شفت قد ايه الرحمه؟ يعني بيقول للرسول احنا مش هنستفيد حاجه من قتلهم، بالعكس ناخد الفديه ولعل وعسى الفلوس دي تنفعنا في ان احنا نقدر نقف قدامهم او انت ربنا او ان ربنا يهديهم فيكونوا لنا ايه؟ سند وعضد بفضل الله سبحانه وتعالى. لما اراد سيدنا ابو بكر ايضا يهاجر لبلاد الحبشه لما اشتد ايذاء الكفار بالمسلمين، فقابله مين؟ واحد اسمه ابن الدغنه. راح فين يا ابو بكر؟ قال له من كثره ما اوزينا اريد ان اهاجر الى بلاد الحبشه. قال لا يا ابا بكر، ان مثلك لا يخرج ولا يخرج، الا زيك انت، انت راجل فاضل، فانك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتفعل كذا وكذا، لا انت لذاك ايه؟ محدش يخرجه. فرجع ايه؟ فدخل في جوار ابن الدغنه. خلاص يا جماعه الراجل ده في حمايتي، محدش يتعرض له. ابو بكر عمل ايه؟ اشترطوا عليه شرط واحد، ان انت ما تجهرش باسلامك ولا بصلاتك، صلي في بيتك واقفل على نفسك عشان ما تفتنش ايه النساء والصبيان. يشاء المولى عز وجل بعد فتره كده يسيره ابو بكر راح عامل مسجد كده جوه فناء البيت وبدا يصلي ويبكي ويجتمع الصبيان ويجتمع النساء وعمالين يسمعوه ويستغربوا ازاي اللي بيحصل ده كله. سبحان الله، ده كان مشهد من مشاهد رقه قلب وبكاء سيدنا ابو بكر. نكمل ان شاء الله مشاهد رقه قلبي بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره. توقيع. تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. التوقيع معاذ بن جبل رضي الله عنه. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية نرجع يا جماعة لقصة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لما نشوف فعلا صور من رقة قلب هذا الرجل وبكاء من خشية الله ترى العجب العجاب. يعني سبحان الله، لو تفتكر في الدرس الماضي اللي كان عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما النبي قال له من عائشة يمر أبا بكر فليصلي بالناس، قالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني شديد البكاء، عنده كده رقة في القلب وبكاء، فإنه إن قرأ بالناس أو صلى بالناس لا يسمع الناس القرآن من شدة بكائه. وانت اخبار دموعك فين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان بدمعه واحده ممكن تكون في ظل عرش الرحمن. حديث في الصحيحين: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ويقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار ابدا ابدا، لا يمكن يحصل، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. تعال نشوف صوره جميله جدا من زهد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. ده بقى خليفه يعني يحكم 26 دوله، ورغم ذلك شوف الزهد بقى اللي بجد. لان بعض الناس ممكن ما يكونش يعني يكون يا دوب مرتبه 200 جنيه ويقول لك انا زاهد. لا، ده انت زاهد غصب عنك، واخد بالك؟ لا، الزاهد ده اللي معاه وهو زاهد ومش عايز اي حاجه من الدنيا، خدت بالك؟ يعني سبحان الله، أبو بكر الصديق في يوم من الأيام طلب منهم مية، فجاءوا إليه بماء محلى بالعسل فبكى، وبعدين الناس لما شافت بكاء الخليفة قعدت تبكي، فسكت ثم سكتوا ثم بكى، ثم بعد ذلك قالوا له: يا خليفة رسول الله لماذا بكيت؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يدفع شيئا هكذا، كأن في حاجة بتقرب منه وهو بيدفعها هكذا، فقلت: ماذا تصنع يا رسول الله؟ قال: إن الدنيا تمثلت لي بما فيها. فقلت لها: إليك عني إليك عني، فتنحت ثم قالت: أما والله لئن انفلت مني فإنه لا ينفلت مني من بعدك، فخشيت أن تكون الدنيا قد لحقتني فلهذا بكيت. يا سلام، ده سيدنا أبو بكر الصديق اللي تعلم الزهد والورع من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا عمر والحديث رواه مسلم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي من شدة الجوع ما يجد من الدقل، الدقل اللي هو رديء التمر، يعني أقل أنواع التمر، لا يجد من الدقل ما يسد به جوعه صلى الله عليه وسلم. بدأ أبو بكر خلافته يا جماعة بتنفيذ أمر من أوامر النبي، وهي دي المسألة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ عذاب أليم. ما ينفعش تخالف أمر النبي، الخير كله في اتباع النبي، وإنت أصلا مش هتنجو ولا تخش الجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ أبو بكر خلافته بإنفاذ جيش أسامة الذي كان النبي قد أعده لملاقاة الروم، والنبي مات قبل أن يخرج الجيش. يبقى أول حاجة نعملها إيه؟ ننفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القبائل، كثير من القبائل ارتدت ردة شديدة جدا يا جماعة في أرض الجزيرة بعد موت النبي، لدرجة أن كل المدن ارتدت فيما عدا ثلاث مدن وقرية: مكة والمدينة والطائف وقرية اسمها هاجر في البحرين. ما سوى ذلك كل الجزيرة ارتدت عن دين الله سبحانه وتعالى. فمنهم من قال: مش هندفع الزكاة خلاص، لأن الزكاة دي كان المفروض ندفعها لمين؟ للنبي، لأن ربنا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ ديت القول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هم في موقف كده، مع أن الكلام ده مش صح، لا ده للنبي ولمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هم في موقف كده قالوا: خلاص يبقى مش هندفع الزكاة لأبي بكر. ومنهم ناس قالوا: لا خلاص احنا حتى لا هنصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نعمل أي حاجة خالص. بل ومنهم من ادعى النبوة بعد موت النبي. يعني المسألة كانت صعبة جدا، يعمل إيه أبو بكر؟ لازم يرسل الجيش لملاقاة الروم لأنه عايز ينفذ أمر النبي، وفي نفس الوقت في ردة في الجزيرة. طب يعمل إيه؟ يبقى هو بين نارين، بين حروب أهلية طاحنة وبين اللي هو لازم يخرج الجيش ده عشان ملاقاة الروم تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نخرج من الحتة دي بدرس غالي جدا: طالما إن النبي أمر لازم ننفذ. خدت بالك؟ النبي أمرك بالصلاة تصلي، النبي أمرك بالحجاب لازم تتحجبي، أمرك ببر الوالدين لازم تنفذ. ما ينفعش تخالف أمر النبي أبدا، لازم تسمع كلام النبي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا جماعة، بيوت كتير النهاردة مليانة مشاكل، نسبة الطلاق زادت بشكل لا يخطر على قلب بشر، لأن البيوت أو أكثر البيوت إلا ما رحم الله بعدت عن شرع الله وبعدت عن طاعة رسول الله، حصل ما بينهم مشاكل، لأن لا يمكن القلوب تجتمع إلا على طاعة الله، لا يمكن، محال أن القلوب تجتمع على دنيا ولا على مال ولا على منصب ولا على أي حاجة، لا تجتمع إلا على محبة الله وإلا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة، ابتدى الجيش يتحرك، هيخرج سيدنا أسامة بن زيد يعني عشان سيدنا أبو بكر ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في ناس أشارت على أبو بكر أنه ما يخرجش الجيش، ناس كتير قالوا ما ينفعش، ده أنت النهاردة هيبقى في حرب أهلية، حروب المرتدين، وبعدين تخرج الجيش في الوقت ده صعبة جدا، والدولة لسه النهاردة لسه النبي ميت صلى الله عليه وسلم، والمسألة يعني ما فيش استقرار في الدولة، طب نعمل إيه؟ فقال أبو بكر: كلا والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة لأنفذت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق إلا أنا لخرجت أنا بنفسي رضي الله عنه وأرضاه. شوف محبته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم فعلا سيدنا عمر أيضا أشار عليه أنه ما يخرجش الجيش، ورغم ذلك أراد أبو بكر أن ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل خرج جيش أسامة، قعد حوالي 40 يوم وقليل 70 يوم، كان لا يمر على حي من أحياء العرب إلا ما قالوا ما شاء الله، طالما أن أبا بكر أخرج هذه الجيوش إذن فالدولة بها إيه؟ قوة شديدة ومنعة، طالما هو خرج الجيوش دي أكيد لسه في جيوش تانية كتيرة جدا بخليها عشان المرتدين بس، فعلمه أن الدولة ما زالت بقوة بفضل الله سبحانه وتعالى وأنها لم تنهار تمام كده، فكان ذلك سببا في رجوعهم إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيء الغريب يا جماعة إن اللي برضو نفس الموقف اللي احنا حكيناه في موضوع التواضع، إن أبو بكر هو خارج مع أسامة بن زيد عشان يوصله، هو خارج أبو بكر مسك بلجام الدابة واخد بالك، وأسامة راكب فوق، فأسامة يقول له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل، يقول والله لا ركبت ولا نزلت، لا أركب ولا أنت تنزل، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قبل ما يخرج الجيش يا جماعة سيدنا أبو بكر بيعطيهم بقى دستور أخلاقي عالي جدا جدا جدا قل أن تجده اليوم في عالمنا هذا المعاصر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: أيها الناس قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني. 10 حاجات أبو بكر هيوصي بها الجيش، إيه هم يا جماعة؟ مش هقول بقى تخطف وتعمل لا لا لا لا، شوف بقى وصايا تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تخونوا، أول حاجة اوعى تخونوا ولا تغلوا، لو حصل ان انتوا اتصرتوا بقى معاكم غنيمه اوعى حد يغل من الغنيمه ويسرق منها، ولا تغلوا ولا تغدروا، مفيش غدر، اوعى تغدروا بالناس رغم انهم كفروا كفر ما حدش يغدر بيهم، ولا تغدروا ولا تمثلوا، لو قتلت حد ما تقعدش تمثل بيه وتقطع بجسمه ليه هتستفيد ايه، انت قتلته خلاص، ولا تمثلوا ولا تقتلوا صغيرا هو ذنبه ايه، ولا شيخا كبيرا لانه ما بيحاربش، ولا امراه برضه ما بتحاربش، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، النخل لا تقطعوه ولا تحرقوه، ولا تقطعوا الشجرة المثمرة، لأن إما هم إن هم ينتفعوا وإما إن أنتوا إيه تنتفعوا، واخد بالك، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، هتذبحوها عشان تاكلوا ماشي، إنما هتذبحوها على وجه الإفساد حرام عليكم، خدت بالك، ولا وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع لعبادة الله فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. هي دي سورة الرحمة الجميلة في ظل الإسلام، بنهدي الصورة الجميلة ديت لمن يزعمون أن الإسلام لم ينتشر إلا بالعنف والإرهاب، هو ده ديننا يا جماعة، هو ده الإسلام، خدت بالك، وقبل كده لما ترجع الحديث الذي رواه مسلم كان النبي إذا أمر سرية كان يقول لهم: لا تغدروا، أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تحركوا كذا ولا تفعلوا كذا، كل الكلام اللي قاله أبو بكر واخده من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فعلا لما خرج الجيش يا جماعه زي ما قلنا كده كانوا لا يمرون بحي من احياء العرب، حتى اللي ما ارتدوش ونفسهم يرتدوا قالوا بس سيبوا جيش اسامه لحد ما يوصل لبلاد الروم، فان هزمهم الروم فقد كفونا مؤونه المسلمين، خلاص يبقى احنا ايه خلصنا منهم، وان رجعوا وقد انتصروا فقد ثبت الاسلام نثبت معهم، وبالفعل انتصر أسامة بن زيد ورجع غانما بفضل الله، فثبت هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يرتدوا، فكان الجيش كله بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده أبو بكر أراد أنه يرسل جيوش عشان ملاقاة المرتدين. ما هو لسه يا جماعة لسه مع كل دوت لسه في قبائل كتيرة جدا ما زالت مرتدة، وأبو بكر عايز يرد الناس ديت لحضرة الإسلام يعمل إيه؟ فأراد أن يرسل جيوشا لملاقاة المرتدين. برضو سيدنا عمر وقف له قال له يا أمير أو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. ما ينفعش، لازم أعمل الحاجة اللي إيه اللي كان بالنبي بنفذها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال له عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله تألف القوم وارفق بهم يعني بالراحة كده معهم. فقال له أبو بكر رجوت نصرتك يا عمر وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، إنه قد تم الدين وكمل، أينقص الدين في عهدي؟ والله لا يكون ذلك أبدا، ولا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لأرجو من الله عز وجل أن يعود جميعا إلى الإسلام. وبالفعل خرج هؤلاء الصحب الكرام وقاتلوا المرتدين وتوالت الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى، وتم القضاء على المرتدين ودوخت جيوش المسلمين الفرس والروم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موقف جميل جدا من اليقين العالي جدا اللي كان في قلب أبي بكر رضي الله عنه ورضاه، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر كان مطلع جيش أسامة عشان يحارب مين؟ الروم، ومطلع جيوش تانية عشان تحارب المرتدين، وهيطلع جيوش تالتة عشان تحارب الفرس. طب ايه ايه ده كله؟ ايه اليقين ده كله؟ طب وازاي هتحارب الفرس؟ ده الروم قوة عظمى والفرس ايضا قوة عظمى، ازاي هتطلع؟ قالك لان كان في يقين في قلب ابي بكر يعني يفوق الخيال، يقين فوق ما تتخيل. لو الأمة الآن في قلبها ذرة يقين ممن كانت في قلب أبي بكر لانتصرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة بقى، أنا أوضح لك الصورة عشان تشوف قد إيه اليقين اللي كان في قلب أبي بكر. دولة المسلمين يا جماعة كانت دولة ناشئة، لسه دولة يعني بقى لها كم سنة، ما بقاش مثلا ما لهاش مثلا 200 سنة 300 سنة 1000 سنة، لا في سنوات معدودة يعني. دولة ناشئة لأول حاجة وصغيرة، لم تخرج عن جزيرة العرب، يعني دولة المسلمين ما زالت في الجزيرة ما خرجتش لسه لحد الآن. طيب حاجة تانية، الدولة ليس لها أي تاريخ في الحروب النظامية بالبلد كده، ما عندهمش خبرة في أنهم دخلوا مثلا 100 حرب ولا 200، لا لا لا، هي غزوات معدودة على الأصابع، فما عندهمش إيه خبرة في الحروب النظامية. ثالث حاجة، إن خارجة من حرب طاحنة أهلية اللي حرب إيه؟ حروب الرد، يعني إيه؟ الجيش تعبان. طيب في المقابل بقى شوف العدو بتاعهم اللي هو دولة الفرس. دولة الفرس بتقتسم الكرة الأرضية كلها مع الروم، دي واخدة نصف الكرة الأرضية ودي واخدة نصف الثاني، يعني دولة إيه ضخمة جدا وكبيرة. أدي حاجة. حاجة تانية، عندها خبرة وتاريخ قديم جدا جدا في الحروب النظامية. ثالث حاجة، جيوش الفرس تتعدى الملايين، جيوش المسلمين لا تتعدى الآلاف. فتلا يعني كان المسلمين لما يقابلوا الفرس في كل معركة يلاقوا أقل عدد طلع لهم من الفرس كان 60,000، وعدد المسلمين كبرهم قوي 10,000، ويوم ما اكتملت العدة كانوا 18,000. إذن في إيه؟ تفاوت عالي جدا. طب إيه اللي خلى أبو بكر هيطلع؟ شوف بقى اليقين يا أخي، يا سلام يا سلام على تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اليقين، يقين عالي جدا يا جماعة. يا جماعة إحنا لا نقاتل القوم زي ما حصل من عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، سرية مؤتة، لو تفتكر عدد المسلمين كان كام يا جماعة؟ 3,000، عدد الكفار 200,000. عبد الله بن رواحة لما لقى الناس يعني قالوا لا مش هينفع كده، لازم نبعث للنبي، إما إنه يبعث لنا جيش أو نرجع أو نخش نقاتل. خدت بالك؟ فعبد الله بن رواحة قال يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، ووالله إننا لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا وأبشروا فإن الله قد وعدنا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. هذه المسألة اللي يكون فيه يقين. شوف أبو بكر بقى إيه اللي خلاه يعطي هذا القرار بالخروج لملاقاة الفرس. اسمع معايا بس بعد ما تصلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة إن أبو بكر نفسه سمع النبي عليه السلام وهو يبشر المسلمين بنصرة الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح ليبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار يعني الكرة الأرضية كلها، ولا يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفرة وأهله. هذه أول حاجة. حاجة تانية، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض كلها جمعها لي، فهم زي؟ فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. دي بشارة من النبي يا جماعة إن الإسلام هيوصل لكل بقعة من بقاع الأرض. طب الكلام ده حصل في عهد النبي؟ لا. في عهد الخلفاء؟ لا. في عهد التابعين برضو لا. أمال يحصل إمتى؟ في عهدنا إحنا بقى. أتلك الكرة الأرضية دي كلها ستدين لله، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخل الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذات. دي أول حاجة. تاني حاجة إن أبو بكر سمع النبي وهو بيقول للمشركين قريش يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب والعجم، يبقى إذن من قالها وأيقن بها وعمل بمقتضاها إن شاء الله يأخذ بالأسباب وربنا يملك العرب والعجم. ثالث حاجة إن الصديق رأى حاجة كانت جميلة جدا حصلت في رحلة الهجرة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة للمدينة، لما قابلوا سراقة بن مالك لو فاكر لما حب إنه يحصل النبي وأبو بكر إيه اللي حصل؟ فساخت قوائم الفرس في الأرض مرة واثنين وثلاثة، في الآخر طلب من النبي الأمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. كسرى ده مين؟ اللي ماسك الفرس، واخد بالك؟ يبقى إذن كده كده لازم هنملك الفرس وإيه وهنفتحها وهتجاب إيه الجواهر بتاعته والسواري بتاعتها عشان يلبسها مين؟ سراقة، لتصديقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة إن في حفر الخندق لما وقفت قدامهم صخرة لو فاكر وما قدروش ان هم يكسروها فجاءوا فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي ايه فضرب وقال بسم الله الله اكبر، وهبل فضرب ايه فانفلقت الصخره مره، في الثانيه في الثالثه، من ضمن الثلاث مرات قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. ادي اربع حاجات اهم. فابو بكر مش ناسي الكلام ده، فعشان كده كان على يقين ان ربنا هينصره على الفرس. خد بالك من حاجه، سيدنا ابو بكر فتح تلتين العراق وبالك اللي كان فيها الفرس ماشي، وسيدنا عمر كمل التلت الباقي، وسيدنا ابو بكر فتح تلت الشام وسيدنا عمر كمل الباقي. شفت قد ايه فتحت في عهده كل ده ايه بيقين في الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف سيدنا ابو بكر وايه وجمع القران في عهد ابو بكر. كان في معركه اليمامه، كان من ضمن الحروب المرتدين، كان سيدنا ابو بكر ارسل خالد بن الوليد بجيش كبير جدا عشان يقاتل مسالمه الكذاب عليه من الله ما يستحقه، فقاتلوه الى ان يسر الله عز وجل لهم النصر على هذا الرجل. لكن في المعركة دي اتقتل أكثر من 700 واحد ممن يحفظوا كتاب الله من حملة القرآن. سيدنا عمر خاف إن القرآن إيه يضيع بالمنظر ده، لأن القراء 700 منهم اتقتلوا، ممكن 700 تاني يتقتلوا هنا أو هنا، يبقى خلاص كل اللي حافظين القرآن إيه يتقتلوا، فيحصل إيه فيضيع القرآن. طبعا لا يمكن، ربنا حفظ القرآن سبحانه وتعالى. فطلب من سيدنا أبو بكر إنه يجمع القرآن. أبو بكر كان متردد الحقيقة، بس مش عشان حاجة، هو ده خير طبعا، بس قال له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. شوف يا اخي الاتباع ده، مع انه هيجمع قران، امال اللي بيعمل معاصي، امال اللي بيشرب خمر واللي بيشرب دخان واللي بيعمل معاصي ده يقول ايه؟ ده ابو بكر خايف يجمع القران، فاهم ازاي؟ لحسن يكون بيعمل حاجه ما عملهاش النبي. فما زال عمر يعني يلح عليه حتى شرح الله صدر ابو بكر ايه لهذا الامر، فجاء بزيد بن ثابت وطلب منه ايه ان هو يجمع القران. فقال زيد بن ثابت والله لو كلفوني بنقل جبل من مكان إلى مكان لكان أهون علي من جمع القرآن. قعد يتتبع القرآن لحد لما جمع القرآن كله بفضل الله سبحانه وتعالى. تمر الأيام وسيدنا أبو بكر حس بقرب أجله، خلاص حس أنه قرب يموت، فيعمل إيه؟ قال لك ما موتش إلا ما استخلف واحد معدية. ليه؟ قال لك لسببين. السبب الأولاني إن أنا لازم أنتقد نفسي واحد فعلا يتحمل المسؤولية ويكون إنسان جدير بهذه المسؤولية. الحاجة الثانية إنه خاف إن أهل الورع وأهل التقوى أي حد فيهم يقول لك لا أنا مش عايز لأنه زاهد في الخلافة أو في الإمارة فما يطلبهاش، فإيه فيطلبها واحد لا يستطيع أن يكون بهذه المسؤولية. فراح قعد بقى يسأل الناس ما رأيكم في عمر بن الخطاب، هو كان منشن على سيدنا عمر، ما رأيكم في عمر؟ قالوا خير، يعني أفضل واحد فينا، لكن بعض الناس كانوا خايفين من غلظة سيدنا عمر، لكن هم ما كانوش واخدين بالهم إن سيدنا عمر كان بيغلظ لأنه كان بيخشى إن حد يتجرأ على النبي أو على أبي بكر، انما لما هيبقى بقى هو امير المؤمنين الرقه بقى والحنان اللي ان شاء الله هنسمعها في الحلقات اللي جايه ونشوف سيدنا عمر كان بيعمل ايه رضي الله عن اصحابه اجمعين. فنادى ابو بكر على عثمان بن عفان قال يا عثمان تعال ائت الي واكتب ايه ما اقول. عهدت انا ابو بكر او هذا ما عهد به ابو بكر بن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند اول عهده بالاخره داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب، ان استخلفت عليكم. أول ما قال الكلمة دي أغشي عليه، فسيدنا عثمان بن عفان قال إيه؟ كتب إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. ف فلما أفاق أبو بكر قال ماذا كتبت؟ قال كتبت إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خيرا عني وعن الإسلام والمسلمين، هل علمت أني أريد عمر؟ قال أجل. قال جزاك الله خيرا، حب أنه يعرف يعني قدر سيدنا عمر. المهم في النهاية الحمد لله عهد بالخلافة من بعده لسيدنا عمر بن الخطاب. تمر الأيام وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة الأكبر ثاني اثنين يعني أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراش الموت بعد حياة طويلة، يعني ينام على فراش الموت ليلحق بحبيبه وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن هو مات بسبب من اثنين. أمنا عائشة بتقول إن هو أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل يوما وكان يوما باردا فأصيب بالحمى لمدة 15 يوم، كان لا يخرج للصلاة وكان يأمر عمر أنه يصلي بالمسلمين بدلا من أبي بكر، ثم مات بسبب ذلك. وقيل أنه مات متأثرا بالسم الذي أصيب به في اليوم اللي دخل في الغار عشان إيه؟ عشان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، فسد الغار برجليه، وإن كانت رواية ضعفها بعض أهل العلم. فتبالك أمنا عائشة بتقول بقى شو بقى التركة أو التركة التي تركها أبو بكر رضي الله عنه. ساب إيه يا جماعة لما مات أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل اللي سابه عبد نوبي وبعير كان يستقى عليه بس. قال هو ده اللي جاني، يعني هو ده اللي كان موجود معايا، هو ده اللي زاد يعني من يوم ما دخلت بيت خليفة إيه اللي زاد عليه؟ قال له هم اللي تندل. قال خلاص أرسلوا بها إلى الخليفة الذي يأتي من بعدي. فأرسلوها إلى عمر بن الخطاب فبكى وقال والله لقد أتعبت الخلفاء من بعدك. سبحان الله. وكانت أمنا عائشة كانت واخدة منه بستان، كان هو ادالها كده هدية، فدخلت عليه فقال إنك تعلمين أنك من أحب الناس إلي، ولكني قد أعطيتك بستانا فأريد أن ترضيه في الميراث. فردته إلى الميراث رضي الله عنه رضاه. استمر مرض سيدنا أبو بكر قد إيه يا جماعة؟ 15 يوم، ومات في يوم 22 جماد الآخرة سنة 13. مات يوم الاثنين زي ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن يوم الثلاث زي ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بنفس السن مات وعنده 63 سنة رضي الله عنه رضاه. وغسلته زوجته أسماء بنت عميس ودفنوه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أختم الحلقة دي يا جماعة بكلمة جميلة جدا أقرأها عليكم، كلمة قالها سيدنا علي بن أبي طالب في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فعن أسيد بن صفوان قال، واسمع مع الكلام الغالي ده، قال لما قبض أبو بكر يعني لما مات وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله، زي يوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال، اسمع كلام الغالي، فقال رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم لله يقينا وأخوفهم لله وأحوطهم على رسول الله وأحدبهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم عندهم وأكرمهم عليه، فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به، واسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، ثاني اثنان صاحبه في الغار، والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخليفته في دين الله وأمته، أحسنت الخلافة حين ارتدوا، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، ونهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله تعالى، متواضعا في نفسك عظيما عند الله جل وعلا، جليلا في أعين الناس كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحدهم فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لمخلوق عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه، القريب والبعيد عندك في ذلك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم، شأنك الحق والصدق والرفق، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وظهر أمر الله فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله عز وجل قضاءه، وسلمنا له أمره، وسلمنا له أمره، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا، كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك. فسكت الناس حتى قضى كلامه، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا صدقت. دي كانت صفحة من صفحات الصديق، حيا الكلام عن سيدنا بكر والله لا ينتهي، لكن حسبنا ما قلناه، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به مع النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله. سلام.